وهذا السؤال الرابع عشر، هل يجوز استعمال الليزر لإزالة الشعر النابت في وجه المرأة مع العلم أن الشعر يشبه اللحية؟ إذا نبت للمرأة لحية فنعم يجب عليها أن تزيل هذه اللحية، المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بالرجل، لكن هل تزال هذه اللحية بالليزر؟ لا بأس، لكن بشرط ألا يكون هذا الليزر فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار بالليزر أو بغيره، فإذا أخذت هذا الشعر بليزر أو بغيره لا بأس، والنظر إلى الضرر، إن وجد الضرر فلا يجوز، أما إذا لم يوجد الضرر فلا بأس.